الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إنها قد خطبت وعقد عليها عقد شرعي وطلقها ولم ينفق عليها، والآن يوجد رجل آخر يريد الزواج منها ولكنه خطبها قبل انتهاء العدة، علما أنها قد حصل بينها وبين الخطيب الأول خلوة، فما الحكم؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، بما أن خاطبك الأول قد تمم عقده عليك وقد خلا بك فأغلق الباب وأسدل الستار، فإنه يثبت بهذه الخلوة لك المهر كاملا وعليك العدة كاملة. فإذا حصل أن طلقك هذا الخاطب أو العاقد الأول فإن عدتك منه إن كنت ممن يحضن أن تعتدي 3 قروء، لقول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. فيجب عليك أن تعتدي 3 حيض إن كنت ممن يحضن، وإن كنت من غير ذوات الحيض بسبب مرض أو غيره فإن عدتك حينئذ 3 أشهر. ولا يجوز في هذه الحالة أن يتقدم أحد لخطبتك خطبة تصريحية، ولكن يجوز أن يخطبك أحد من الناس خطبة تعريضية، فالمعتدة لا يجوز أن يخطبها أحد خطبة صراحة، ولكن يجوز أن يعرض لها، كأن يقول: أنا فيك راغب، متى ما فرغت العدة فأخبريني. لكن أما أن يصرح بالخطبة لها فإن هذا محرم بإجماع العلماء، فالخطبة إما أن تكون تصريحا أو تعريضا، فالتصريح هو اللفظ الذي لا يحتمل غير النكاح، كقوله: أتتزوجيني، وهكذا. وأما التعريض فهو أن يقول لفظا يحتمل النكاح ويحتمل غيره. ففي حق المعتدة إنما يجوز الخطبة التعريضية لا التصريحية، لقول الله تبارك وتعالى لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم الآية. فأجاز الله عز وجل في حق المعتدة أن يعرض بخطبتها، وقد عرض النبي صلى الله عليه وسلم بخطبة أم سلمة بعد أن مات أبو سلمة، ولكن من باب التعريض حتى تنتهي عدتها، فإذا انتهت العدة على خير بإذن الله حينئذ تحل للخطاب خطبة تصريحية. فلا يجوز إقرار الخاطب على هذه الخطبة وهي خطبة باطلة ولا تجوز وغير معتمدة شرعا، ولا يجوز إقرارها مطلقا. فلا يجوز التصريح بخطبة المعتدة سواء كانت معتدة من طلاق الرجع أو من طلاق بائن أو في عدة وفاة. وأما التعريض فإنه لا بأس به إن شاء الله عز وجل إذا كانت المرأة معتدة من طلاق الرجع، والله أعلم.